الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد تكلمنا بالأمس عن صفة العمرة وما يعمله القادم إلى مكة أول ما يقدم، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. ونتبين فيما يلي إن شاء الله أعمال الحج، فإن الإنسان إذا كان قارنا أو مفردا يبقى بإحرامه على ما هو عليه حتى اليوم الثامن، فإذا صار اليوم الثامن فإنه يدفع إلى منى. وأما المتمتع فإنه في ضحى اليوم الثامن يتهيأ للإحرام بالاغتسال وإزالة الأدران وقص الأظافر وإزالة الشعر المطلوب إزالته شرعا كجز الشارب ونتف الأبط وحلق العانة، ويتجرد من المخيط، ثم يلبس إحرامه. وهو بالنسبة للرجل إزار ورداء ونعلين، وأما بالنسبة للمرأة فليس للإحرام لباس خاص به، إلا أنها تجتنب الزينة وما يلفت أنظار الرجال إليها. وإذا كان الوقت وقت صلاة فإنه يصلي، فإذا كان مثلا يريد أن يحرم ضحى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه يصلي ركعتي الضحى ثم يحرم بعدها، أو ركعتي الوضوء ثم يحرم بعدها، ثم بعد ذلك يتجه الجميع إلى منى فيصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الصلاة الرباعية ويبيتون ليلتهم تلك بمنى حتى تشرق الشمس، ثم يدفعون إلى عرفات. والذي ينبغي التنبه له هو أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن أو الإحرام في اليوم الثامن هو من سنن الحج وليس من واجباته. فلو أن إنسانا لم يذهب إلى منى أو لم يحرم إلا في اليوم التاسع فلا شيء عليه، لكنه ترك الفضيلة، ترك الأفضل والسنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في صبيحة اليوم التاسع يذهب الحجاج إلى عرفات ويصلون بها الظهر والعصر جمع تقديم، ويقفون بها مستقبل القبلة في أي موضع من عرفات، وكل عرفة موقف ما عدا الوادي الغربي فإنه ليس من عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، أي خلف الصخرات، خلف جبل المسمى جبل الرحمة. يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عرفة كلها محل للوقوف، ففي أي مكان كان الإنسان فيه فهو إذا كان تأكد أنه داخل عرفات فإن محله محل للوقوف، ولا يشرع للإنسان أن يذهب إلى الجبل أو يصعده، فإن هذا ليس من الأعمال المطلوبة شرعا، وإنما المطلوب من الإنسان أن يستقبل القبلة ويشتغل بالدعاء وذكر الله والاستغفار والتوبة والإكثار من الثناء على الله بما هو أهله، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويبقى على هذه الحال حتى تغيب الشمس ويتأكد من غروبها ويتأكد من أنه غاب قرصها وأدرك شيئا من الليل وهو في عرفات، ثم بعد ذلك يدفع من عرفات إلى المزدلفة بسكينة ووقار وأدب وخشوع وخضوع وتذلل لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان في كل حركاته وفي كل سكناته إنما هو يعبد الله بهذه الأعمال ويتقرب بها، فلا يسب ولا يشتم ولا يؤذي ولا يزاحم، وإنما يكون هادعا وديعا رفيقا بإخوانه المسلمين، كما كان صلى الله عليه وسلم ينادي بأصحابه السكينة السكينة، وكان يمسك بزمام ناقته حتى تهدأ ولا تسرع، وإذا وجد متسعا أسرع فيه، وإذا وجد مكانا مزدحما هدأ واطمأن حتى لا يتضرر منه إخوان. يكون على هذه الحال حتى يصل إلى المزدلفة، فإذا وصل إليها فإنه يبدأها بصلاتي المغرب والعشاء، يحييها بهاتين الصلاتين قبل أن يضع متاعه ورحله، فأول ما يبشرها به هو أن يؤذن ويصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك يبيت فيها الإنسان، ينام في منى ولا يشتغل بغير ذلك. استريحوا يا أخوان، استريحوا. ويستمر على هذه الحال إلى أن يصلي الفجر، فإنه إذا دخل وقت الفجر صلاها في أول وقتها، كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس أي في أول وقتها، والجو مظلمة قبل أن يتضح شيء من النور، وإنما يكون في أول وقت الفجر. وأما من كان معه نساء وضعفة وأطفال ومسنين ومرضى فإنه يجوز له أن يدفع من المزدلفة عند مغيب القمر أي في ثلث الليل الآخر، ويرى بعض العلماء أنه يدفع منها بعد منتصف الليل. وأما من لم يكن كذلك فإنه يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر يقف بها مستقبلا القبلة وداعيا الله تعالى، كما قال جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فيقف الإنسان مستقبلا للقبلة ومكثرا في الدعاء من تسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره ومن الاستغفار، وملحا في دعائه راجيا وخائفا، ثم بعد ذلك بعد أن تسفر الدنيا جدا وقبل أن تطلع الشمس يدفع من مزدلفة إلى منى، ويكون أيضا بسكينة ووقار حتى إذا بلغ وادي محسر وكان الطريق واسعا فإنه يسرع فيه، وإذا كان زحاما فلا بأس أن يرفق بنفسه وبمن معه وحوله. وهذا هو المتعين، لأن مزاحمة المؤمنين وإذاءهم أمر ممنوع لما يسببه من الضرر بالآخرين. فإذا وصل الإنسان إلى منى بدأ أعمال الحج الكبرى في هذا اليوم، فأول عمل يعمله في منى هو رمي جمرة العقبة، والإنسان يأخذ 7 حصيات من مزدلفة، وإن أخذها من منى فلا بأس، لكن الأولى أن يلتقط الإنسان من المزدلفة إذا أراد أن يغادر مزدلفة، لا أن ينشغل الإنسان بجمع الحصى قبل أن يصلي المغرب والعشاء، وإنما يجعل ذلك آخر عمله إذا أراد أن يدفع منها. فإذا وصل الإنسان إلى منى فإنه يتجه إلى جمرة العقبة، وهي حد منى مما يلي مكة، أي هي آخر منى وأقرب منى إلى مكة، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر. والحصى الذي يرمى به إنما هو حصى مقدر، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحصى الذي رمى به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ما بين الحمص والبندق، أي بمقدار حبة الفول. سريع يا أخوان، سريع سريع. فيرمي الإنسان بهذا الحصى وهو مقدار حبة الفول، إن زاد شيئا أو نقص يسيرا فلا بأس، لكن الصغيرة أو الكبيرة جدا لا يجوز الرمي بها، ولا يجوز الرمي بغير الحصى، فليتنبه لهذا. ولا يظن الإنسان أنه إذا أخذ حصا كبيرا أن هذا أبلغ في العبادة، بل هذا يبطل العبادة. فالمطلوب من الإنسان أن يرمي على وفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في حال رميه خاشعا مستحضرا عظمة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، لأنه يقول مع كل حصاة الله أكبر، ويكون الإنسان رافعا يده مع كل واحدة من الحصى. فلا يجوز للإنسان أن يضع الحصى وضعا أو يدحرجها دحرجة، وإنما لا بد من الرمي، أي أن يرفع يده ويلقي بها بقوة، هذا هو الرمي الشرعي المطلوب في هذه العبادة. إذا عرفنا هذا فلندرك أن هذه العبادة وهي عبادة الرمي إنما شرعت قربة لله جل وعلا، حيث أن الإنسان يحمل حصا معينا في يده مهما كان كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، ويحافظ عليها محافظة أشد من المحافظة على المال، ويأتي بها في موقع معين، ويقف على هيئة معينة، ويرميها بطريقة معينة، كل هذا لأجل عبادة الله، لتكبروا الله على ما هداكم، لتذكروا الله في أيام معدودات. وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان يجب له أن يتعبد الله تعالى بما شرعه الله على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان. فلا ينقص الإنسان الحصى عن سبع ولا يزيدها فوق ذلك، وإنما يرميها كل واحدة من الجمار يرميها بسبع لا يزيد على ذلك ولا ينقص، إلا إذا وجد عند الإنسان شك لا يدري هل رمى خمسا أو ستة، فليبني على ما استيقن وليجعلها خمسا لأجل أن يخرج من عبادته وهو متيقن أنه رمى الجمرة بلا نقصان. وبعد رميه للجمار إن كان قارنا أو مفردا أو متمتعا فالأفضل في حقه أن يذبح هدية، ثم بعد ذلك يحلق رأسه وتقصر المرأة منه قدر أنملة، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأول فيخلع ملابسه ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام ما عدا جماع النساء وما يتعلق بذلك من أمور مداعبة أو غيرها. ثم بعد ذلك يتجه إلى بيت الله الحرام فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم بعد ذلك يسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم، ثم بهذا يكون قد تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. ثم يعود الإنسان إلى منى ويبقى فيها ويصلي فيها الصلوات، يقصر الصلاة الرباعية ويبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر إن تأخر. فهذه أعمال الحج وأعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، فلو قدم الحلق على الرمي أو قدم الطواف على الرمي أو قدم الطواف على الحلق فإن هذا كله جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. والأشياء التي يحصل بها التحلل الأول هي اثنين من ثلاثة، هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، فمن فعل من هذه الأمور الثلاثة اثنين فإنه يحل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي فإنه يكون قد تحلل التحلل كاملا. هذا، ونسأل الله تعالى أن ييسر على الحجاج حجهم وأن يوفقهم لإصابة الحق والصواب في نسكهم لئلا يزلوا ويضلوا، ولأجل أن يعودوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم راجعين بالجنة وحسنت مرتفقا. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. هذا سائل يسأل يقول عندما يعود الحاج لبلده يقابل بذبح الذبائح والولائم والمجاملات والاختلاط بين الرجال والنساء، يقول هل هذا أمر مشروع أم لا؟ نقول لا، هذا ليس مشروعا، أما كونه يكرم ويرحب به ويحتفى به فهذا من إكرام الإنسان لأخيه، ولا علاقة له بالنسك ولا علاقة له بالحج، إنما ينبغي أن يعمل لكل قادم على أقاربه وجماعته. وأما كونه يختلط الرجال بالنساء فهذا من الأعمال المحرمة التي لا تجوز، فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، وإنما يجب فصلهن عنهم ويجتمع النساء مع بعضهن والرجال مع بعضهم، دون أن يترتب على ذلك أي محذور أو محرم من المحرمات. يقول: هل المؤذن إذا لم يواظب على أداء الأذان في جميع الأوقات أو وكل غيره ولا يحضر إلا لغرض لأداء الأذان هل المكافأة حلال له؟ نقول: الإنسان المكلف بالأذان أو القائم بالأذان إنما هو قائم، وكذلك الإمامة إنما هو قائم بعمل قربة وعبادة لله تعالى يتعبد الإنسان بها، وهو يؤدي هذه العبادة لأجل الثواب، إن أعطي مكافأة على هذا من دون انتظار لها فلا بأس أن يأخذها، أما أن يكون أجرة له دون أن يكون رزقا فهذا عمل غير صحيح. والذي يعطاه الإمام أو المؤذن ونحوهم إنما هو مكافأة وليس راتبا، لأن هذه القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وأما كون ولي الأمر يخصص من يعمل هذا العمل فله مكافأة فهذا لا بأس به. والذي ينبغي أن يقوم بالأذان هو الذي يؤديه على الوجه الصحيح، بمعنى أنه يقوم تتوفر فيه صفات الإمام أو صفات المؤذن، وأيضا أن يكون عنده استعداد للقيام بهذا الشيء. فإذا كان عنده الاستعداد للقيام بهذه المهمة فهو إن شاء الله مثاب على ذلك، وأما إذا كان لا قصده أن يأخذ المكافأة دون القيام بهذا العمل فالذي ينبغي له أن يترك هذا ويكلف غيره ويقوم به غيره ممن يستطيع القيام به، دون أن يحمل نفسه شيئا من التبعات التي هو يعجز عنها. يقول: ما حكم صلاة ركعتي الطواف بعد صلاة العصر؟ نقول: ركعتي الطواف يجوز أداؤها في كل وقت ولو كان وقت نهي، بعد العصر أو بعد الفجر أو حين يقوم قائم الظهيرة، هذه أوقات نهي، لكن ركعتي الطواف وكذلك تحية المسجد في الحرم يجوز أن تؤدى ولو كان وقت نهي، بقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فبالنسبة للحرم يجوز الصلاة فيه ولو كان الوقت وقت نهي، سواء كان صلاة ركعتي الطواف أو غيرها. يقول: هل يجوز الاعتكاف في أي مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى؟ نقول: نعم، يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يجوز فيه. وإذا كان سيتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل في حقه أن يصلي في مسجد جمعة. هذا يقول إنه حج متمتعا وعمل عمرة وبعدها عمل عمرة لوالدته وبعدها لوالده، هل يصح أن يعمل لجده المتوفى ولم يحج؟ هل يصح عمل عمرة وعمرة لجدته؟ نقول إن الإنسان إذا وصل إلى مكة السنة أنه بعد أن ينتهي من عمرته أن يبقى ولا يكرر العمر ولا يردد الإنسان تردد على الميقات، إلا إذا خرج عن مكة كما لو سافر للمدينة أو بلد آخر ثم عاد فلا، هذا لا بأس به. أما أن يتردد على التنعيم ومسجد عائشة ونحو ذلك فهذا العمل غير مرغب فيه، لأن الإنسان مفروض له أن يشتغل بالعبادة في الحرم ولا يفوت على نفسه الخروج إلى خارج الحرم. وأما بالنسبة لهذه العمر فأرجو أنها إن شاء الله صحيحة، لكن الأولى والأفضل عدم ذلك. يقول: ما حكم من نوى الحج قارنا وأحرم لذلك وطاف وسعى ثم حل إحرامه بعد ذلك لنيته الحج بالتمتع؟ نقول هذا جائز وهذا هو الأفضل في حق الإنسان إذا أحرم قارنا أو مفردا أن يحول إحرامه إلى تمتع، ولو كان طاف وسعى قبل نية التحول للتمتع، فإنه إذا نوى التمتع بعد أن طاف وسعى يحلق شعره أو يقصره ثم يخلع ملابس الإحرام ويرتدي ملابسه العادية، وحينئذ يكون عليه فدية التمتع، وفدية التمتع كفدية القران سواء بسواء. يقول: استعمال السواك للمحرم هل هو جائز أم لا؟ نقول: جائز بل سنة، لأنه ليس مشتملا على روائح عطرية وليس فيه طيب، وإنما فيه مواد مطهرة للفم ومنظفة للأسنان ومقوية للثة، فهو سنة للمسلم في كل حال من أحواله، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في كل أحواله، فليواظب الإنسان على السواك لأنه مرضاة للرب ومطهرة للفم. هذا يسأل: ما معنى سوق الهدي الذي بسببه يمنع الإنسان المفرد والقارن من التمتع؟ نقول: سوق الهدي هو أن يأتي الإنسان بماشية غنم أو بقر أو إبل يأتي بها هدية للحرم من خارج مكة، إذا ساقها من خارج مكة فإنه لا يتحلل حتى يذبحها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالإنسان إذا ساق الهدي لا يتحلل. يقول: اعتمرت في شهر ذي القعدة وأريد أن أحج عن عمي المتوفى مفردا، فهل هذا صحيح؟ نقول: لا، ليس صحيح، بل تحج متمتعا، وإن كانت العمرة لك والحج لغيرك فإنه يصدق عليك التمتع، لأن معنى التمتع أن يأتي الإنسان بعمرة وحج في سفرة واحدة ولم يقطعها بالعود إلى بلاده. فإذا أنك أتيت بعمرة ثم تحللت منها وأحرمت بالحج ولو كان لشخص آخر فإنك تصير متمتع. استريح يا أخوان، استريح، استريح يا أخوان. يقول: إذا رميت وحلقت ولبست ملابسي ولكن لم أطف في نفسي يوم العيد، فهل أرجع وأحرم؟ نقول: لا، إذا تحلل الإنسان التحلل الأول بمعنى أنه رمى وحلق ولبس ملابسه فإن طاف في اليوم الأول فهو أفضل، وإن لم يطف إلا بعد ذلك في أيام التشريق أو بعدها فلا شيء عليه ولا يعود للبس إحرامه. هذا يقول: ما حكم صلاة النافلة بين العصر والمغرب؟ نقول: هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه، وكذلك بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار مترين أو ثلاثة، وكذلك وقت الزوال حتى يتأكد من زوال الشمس. هذه أوقات النهي يحرم على الإنسان أن يتنفل فيها أو يصلي فيها نوافل. وأما قضاء الفوائد فإنه لا بأس بها من الفرائض، وهذا كله في غير الحرم، وأما الحرم فلا بأس بذلك إن شاء الله. فيجوز الإنسان إذا دخل أن يصلي تحية المسجد ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر. الحرم بس. نعم، الحرم بس.